قصص عربية. في يوم من الأيام كانت هناك مملكة يحكمها أمير يدعى إيرول، ولم يكن أميراً تقليدياً، بالطبع لا، كان مميزاً أكثر مما يمكن تخيله. كان بارعاً، ذكياً، ومرحاً، ووسيماً جداً. أجل، تماماً هكذا، ولكن كما نعلم جميعاً لا يوجد شخص كامل، وكذلك أميرنا المميز كان لديه سر. يا وجهي الجميل جداً، كم اشتقت إليك. أوه لا، بقعة، أوه إنها بالمرآة. أجل، نقطة ضعف الأمير كانت هي وجهه، لطالما أحب مظهره أكثر من أي شيء آخر، وإذا ظن أحد أنه عادي كان يتجنبه. هذه الغرفة رائعة جداً، ربما بسبب انعكاس جمالي على الحوائط. من الطارق؟ جئت لأخبرك أن العمة إلى ستحضر حفلتك غداً. أوه، أجل، حفلتي الملكية من أجل العمة إلى؟ لماذا ستأتي؟ مولاي، أنت بالداخل؟ أوه، أجل، أعدي كل شيء من أجلها. أوامرك، تم تجهيز ردائك أيضاً. شكراً، على الأقل سأبدو وسيماً غداً. العمة امرأة قاسية، غداً سترى كيف يكون الأمير وسيماً. في الليلة التالية جاء الكثير من الأسر الملكية لحفل الأمير، ورقصوا واستمتعوا جميعاً. بينما الأمير كان يستعد في غرفته، ارتدى ملابسه وبدا وسيماً أكثر من المعتاد. أوه يا، أبدو رائعاً، هذا الرداء يجعل وجهي جميلاً. ماذا حدث للأمير؟ ربما يكون مريضاً، آمل أن يكون بخير. لكن الأمير لم يكن مريضاً، كان يقف أمام المرآة معجباً بانعكاس مظهره. علينا الذهاب له. أين هو الأمير؟ أنا لم أرى جلالته في أي مكان. يا سيدتي، كنا على وشك إحضاره من غرفته. لا، لا تفعل، أنا سأفعلها، كم أحب رؤية عزيزي الأمير. لم تكن العمة قاسية بالفعل، لكنها كانت تعرف بشأن المرآة، ولم تكن راضية عن غروره. وهل ذكرت لكم أنها ساحرة أيضاً؟ أنا بالفعل أملك أفضل شعر في ال... تنظر في المرايا مجدداً. عمة إيلا، ما الذي تفعلينه هنا؟ حسناً، أنت لم تخرج لمقابلتنا، وهذا شيء سيء جداً، حيث أنه حفل عيد ميلادك. أعرف هذا، كنت فقط أفعل شيئاً. حدقت بالمرآة التي كان يمسكها. تلك المرآة سخيفة. حسناً، دعني أعطيك هدية عيد ميلادك، وبما أنك تحب المرايا والجمال جداً، تفضل. ألقى التعويذة، وعندما فتح عينيه وجد نفسه عالقاً داخل المرآة. ماذا؟ أين أنا؟ لا، أخرجيني. لا، ليس قبل أن تتوقف تماماً عن الإعجاب الدائم بنفسك. هذا سخيف، سأستدعي الحراس لاعتقالك. الآن لن تتحدث بأي شأن يخص كونك أمير أو حتى التعويذة ولا حتى اسمي، ستكون مجرد رجل بالمرآة. لماذا تفعلين؟ وأيضاً المملكة لن تفتقد الأمير الوسيم. لن تفري بفعلتك يا عمة. أنا أضحك. أنا أضحك وأنت تضحك ونضحك جميعا. وداعا الآن يا عزيزي. وهكذا إيرول المسكين وجد نفسه خارج القصر وفي منزل أسرة فقيرة، وأمسكت سيدة بالمرآة. من أحضر تلك المرآة؟ كم هي جميلة! أخيراً شخص يمكنه إنقاذي. مرحباً، هل تسمعينني؟ لكن السيدة كانت ترى فقط انعكاس وجهها، لم ترى الأمير المسكين عالقاً ويصرخ داخل المرآة. وكان لديها ابن واحد صغير، وكان يعمل كثيراً لجمع المال للمعيشة. أمي، أحضرت بعض المال اليوم، متى ستذهبين للسوق لشراء الطعام؟ قريباً يا عزيزي، أنا أبدو جميلة، يجب أن تغني الطيور من أجلي. أياتها السخيفة، ابنك جائع ولا تهتمين بأمره حتى. لكنها لم تستطع سماعه، ورأى الأمير الفتى الصغير يخرج حزيناً من المنزل ومعه سلة التسوق. واستمر الحال هكذا لعدة أيام حتى انزعج الفتى. أمي تحبك بشدة، علي التخلص منك وإلا لن تعمل أبداً. أخذ المرآة دون علم والدته وألقى بها من النافذة، بينما كان هناك لص يتجول في المكان فرأى المرآة والتقطها. من هذا؟ مرآة جميلة لشخص مثلي، أنا أعظم اللصوص في العالم. لص؟ لم لا أقع في أيدي أميرة جميلة؟ أخذ اللص المرآة معه أينما ذهب، ولذا رأى إيرول كل ما كان يفعله اللص طوال اليوم. من هو أعظم لص؟ أنا هو. أنت لست عظيماً، أنت لص سيء جداً. ولكن في يوم بينما كان اللص يركض لم يلحظ وقوع المرآة، فأتى طفل صغير والتقطها. مرآة جميلة، تبدو متزخة قليلاً، سأخذها للبيت وأنظفها. ثم عاد الفتى الصغير للبيت وبعدها نظف المرآة. يمكنني رؤية، مهلاً، هذا ليس وجهي. يا فتى، هل تسمعني؟ ماذا؟ يمكنك سماعي، لكن كيف؟ من أنت؟ هل هي مرآة سحرية؟ لا، أنا أجل، إنها مرآة سحرية. أيمكنك إحضار المثلجات؟ لا. إذن ملابس جديدة؟ لا. إذن كيف تكون سحرية؟ أنا أتحدث صحيح؟ لم يندهش الفتى لهذا، ولكنه استمر في الابتسام للمرآة. كيف تبتسم وأنت متسخ وتوجد بقع بوجهك؟ هذه، اتسخت عندما ساعدت رجلاً عجوزاً مجرد أتربة، وأنا سعيد لأني ساعدت شخصاً. اندهش إيرول لما سمع من الفتى، وعلى الرغم من أنه لطيف إلا أنه أحب مظهره أكثر من أي شيء. أنت صديقي الآن، سأحملك معي في كل مكان. أنا محظوظ. وبمرور الوقت لاحظ الأمير مدى طيبة ولطافة هذا الفتى. جدتي، تفضلي، هذا الخبز لك، فلتأكله رجاءً. شكراً جزيلاً لك يا فتى. لماذا فعلت هذا؟ ليس لديك ما يكفيك حتى، لكنك أعطيت العجوز الغريبة الخبز، يعني يمكنها العمل بنفسها. لا تدعوها غريبة مجدداً، لديها قلب طيب، هذا يكفي. لقد اشترت الكثير من الطعام وأعطته للفقراء الآخرين في المملكة، وفي النهاية لا يتبقى لها شيء. التزم الأمير الصمت بعدها، كان ينظر لمظهر الناس دائماً، لكن الآن بدأ يرى المزيد من الجمال الداخلي بسبب ما قضاه مع هذا الفتى. تلك الليلة بينما نام الفتى سريعاً، شعر الأمير بالحزن لما حدث له. أشعر بالحرج، دائماً ما فكرت في الجمال وتجنبت كل من يظن أنني لست وسيماً. الجميع جميل مهما كان شكله. في تلك اللحظة خرج الأمير من المرآة، اكتشف خطأه أخيراً، ولهذا تحرر من تعويذة العمة. أنا حر، سأعود للمنزل. ابتسم حينما رأى الفتى نائماً ورحل بعيداً، وسرعان ما وصل للقصر. أوه يا مولاي، لكن رأيتك تستعد للنوم. ماذا؟ لا قررت أن أخذ نزهة بالخارج. حتى أحمر شفتي يبدو جيداً على وجهه. يا عماتي لقد عدت. أوه لا، بهذه الصورة ظننت أنني سأستمتع أكثر بحكم تلك المملكة. هذا لن يحدث، تعلمت الدرس جيداً لذا شكراً. الآن هل عدت لمظهرك الحقيقي؟ لا أود رؤية نفسي بأحمر شفاه. متفاجئة لسماع هذا. عادت إلى مظهرها الحقيقي، فتنهد الأمير إيرول. هناك دائماً شيء واحد لم أفهمه، كيف سمعني الفتى؟ ربما لأن الاثنين الآخرين لم يروا سوى نفسيهما، لكن الفتى الصغير يهتم بالآخرين جداً، فسمع صوتك بسهولة. حسناً، وداعاً. وداعاً يا عمة. أجل، هذا يبدو منطقياً. مهلاً، كيف عرفت؟ وسرعان ما تحسنت طريقة حكم الأمير للمملكة. شكر الفتى الصغير وأعطاه مكافأة، وتخلص الأمير من عاداته السيئة. والآن عندما ينظر للمرآة يبتسم ابتسامة تخرج من قلبه.